الحمد لله وحمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وصحبه وجنده ومن اقتفى أثره واستنى بهداهم إلى يوم وعيده ووعده وبعد. فيقول حق تبارك وتعالى متلفقا بهؤلاء الذين صاروا بحيث يطلبوا لهم العلاج, يقول لهم نزل الباب, نزل في الأمر إشاح للتدارك, لم يؤيسوا, كانوا استعينوا رغم أنهم كان قبل أتأمرون وتنسون, وبين أنهم فقدوا حتى العقل, فقدوا العقل في مقام في هذا المقام, أصبح يقال لهم أفلا تعقلون. أن الإنسان إذا كان عالم يقول له فلا تعلم, فإذا فقد العلم فبقي معه عقل فلا تعقل. قرار التباجيل المدارك, لأن العقل يعقلك عن ويعقلك على, إن أصل العقل المنع, ومنه العقال الرباط الذي يمنع الحيوان من أن يضيع أو يشرد أو ينفر, يمنعك من ويمنعك ويوقفك على, يحبسك عن ويحبسك على, ففيه معنى الصبر مزدوج, التعزل والتحمل فيعقلك عما لا ينبغي ويعقلك على ما ينبغي, فيضع منك هذا الرشد الأصلي من أين نخاصمك. ومع ذلك يقول استعينوا على صلاح أنفسكم وعلى العلاج بينكم, بالصبر تخليا وبالصلاة تحليا, وقد بينا الرمزية في هذين. ثم يقول القرآن إن هذا يتطلب منكم تهمما وعزما, والأمر ليس الأمر السهل, لأن حتى تعالج هذا المرض المكين معناه أن أصعب العلاجات هي العلاجات النفسية, ممكن تصح أوضاع ظاهرية, ولكن ما يسمى بالعلاج النفسي من أشق وأشد أنواع العلاج. واليوم حتى الأمراض النفسية الملحقة بالعلاجات الجسدية, ليس النفس الشريفة لجنتها, حتى النفس الجسدية نفسان كما سيجونا إن شاء الله تحقيقه. النفس الشريفة هذه مسمات روحا علاجها شق, رغم أننا حتى في العلاجات النفسية الأخرى فإن نجد فيها مشقة نظر لخفاء كثير من أسرارها إلى اليوم. قالوا استعينوا بالصبر والصلاة واعلموا, هذا يوطنهم على التحمل ويصارحهم بما يلزم بالنسبة لهذا الملواني المعالجة, وإنها أي واعلموا استعينوا مع العلم بأن هذا الأمر يحتاج إلى توصين وتحمل, وإنها لكبيرة إلا الخاشعين, وفي الصرم من شاء خشيته, وأنه آت من اليقين. الإنسان إنما يتأثر بالذكر إذا عرف حقيقة المذكور, بقدر ما تعلم علما بلغ من اليقين غايته في مسائل الغيب بقدر ما تخشى. أنا أشدكم, أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية ليسر الخشوع, فهذه الخشية التي يسر الخشوع منشأها المعرفة. لا يمكن أبدا أن تخشى ولا أن تخشى وأنت لا تعلم مذكورك جلاله جماله كماله حقه عليك صلتك به مآلك إليه رقبته عليك علمه بك. وهنا الخاشعين قال في تعريفهم الذين, يعني على منشأ الخشوع, الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الظن إذا فسرنا هنا باليقين هو يجيء في كثير من الوارجي من المشترك, يدل على الإدراك الراجع ويدل على الإدراك المتيقن ويكون بمعنى اليقين, وفي كثير من الآيات يجيء في موارج اليقين, إني ظننت أني ملاق حسابي. فهل يحسن أن يكون في مقام التبدع وهو المراد به مجرد ظن؟ كذلك أنهم إليه راجعون, الرجعاء إلى الله بمعنى النشور والبعث, هذا من موارد اليقين ما هي أن تتحقق. لكن قال بعض العلم يمكن أن يحمل على ظاهره في الأولى ملاق ربه، للملاقاة إذا فسرت بحضور بين يدي الله لتوفية الأصول، ليس هو النشور الأول، نشر بمعنى الإحياء. هذا المؤمن يضل على الرجاء والخوف، فتكون نكتة في إرادة اليقين هنا بعنوان الظن لإشارة إلى هذه، وأنهم على خوف، لأنك من يدرك هل قبلت حتى يكون على تلاقي ربك ليوفيك مثوبتك. كانوا يظنون أنا رغم أعمالهم هم على، فهذا الخوف المشوب بالرجاء وتحضور الآخرة وتذكر البعث، بعث الجزاء، هذه العقيدة التي تقيم القلب على حد الخشية والخشوع وتجعله يتأثر بالذكر ويعلم أن مرجعه إلى الله وأن مثوبته سيتلقاها من يد الله، التي تقيم القلب على حد الخشية والخشوع وتجعله يتأثر بالذكر ويعلم أن مرجعه إلى الله وأن مثوبته سيتلقاها من يد الله حسابا. فتوفيت الأجور، والإيمان بالنشور أحياء، هما المعنوين به يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لأن الملاقاة إفضاء لمن لاقيك. هناك مسرها بالرؤية، وهي تعالى جاهدا في محل الظن، من يدرك أنك ستمتع برؤية الله؟ تعالى قال في الذين لم يريدهم لا ينظروا الله إليهم وبالتالي لا ينظرون إليه، لا يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا بصرت بالرؤية سيكون في محل الظن أنك لا تدري، فهم خائفون، راجون وخائفون، فيكون هذا التأرجح الذي يفيده معنى الظن مراد في نقطة إطلاق الظن أو الظن على اليقين، ويكون من باب قول اللغويين علفتها جبنا وماء باردا. فالماء لا يعلف، الجبن يعلف والماء لا يعلف، فيقول هذا على حذف الفعل لدلالة الآخر عليه اختصار، علفتها جبنا وسقيتها ماء. هنا يظنون أنهم ملاقوا ربهم ويعلمون أنهم إليه راجعون. لماذا؟ لما بين الظن واليقين من اشتراك، إنه غير يرجع للإدراك. الإدراك الذي لا يحتمل اليقين لا يحتمل النقيض، هذا علم، علم ويقين. والإدراك الذي يحتمله مع بضعف يحتمله بضعف يقول هذا راجح وهو الظن يسمى ظن، وعند المساواة يسمى شكا، وعند احتمال جعل المرجوح راجعا يسمى وهما. هذه مستويات الإدراك عند مدارك اليقين، أي مستويات الإدراك فيه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لهذا المسألة يخص القرآن الحجيج عن عقيدة البعث والجزاء بمزيد عناية. تبعت في القرآن هناك صور خاصة بالحجيج عن البعث وبشهيد القيامة، وجعلها حاضرة، جعلها حاضرة مذكورة عند المؤمنين، وهذا استحضارها واليقين بها، لأن المشكلة عندنا ليس في مجرد الذكر، هنا في استجابة الذكر، هو المسمى أحيانا خشوعا، استجابة الذكر في حال الصلاة خشوع، هنا أنت في القيام خاشع وفي الركوع خاشع وفي السجود خاشع، هذا استجابة الذكر خشوع. حضور القلب واستدامة هذا الحضور هو الخشوع المطلوب، وبحسبه تكون استقامة القلب التي هي سر استقامة القالب، والتي بدونها لا تكون تزكية بإطلاق. إذن القرآن دلنا ودلهم، عرفهم وعرفنا من خلاله على علل النفس التي تحول بين الإنسان وبين الانطلاق في معارج كماله إحسانه، سواء يحلق في التصديق ويعمق الإيمان بالكتاب ومقتضي الكتاب المنزل، إيمانه بالمنزل ورحمته وكماله، إيمانه بالمنزل عليه تخصيصا صلى الله عليه وعلى آله، وما يقتضيه التطبيق، تطبيق الشعائر من الاستفادة منها، لأن إنما جعلت وتمتم وظائف، شعائر الإسلام تسمى وظائف العبادة، من الوظائف حل أورد موظف عليك لغرض أن تستديمها للنفع الحاصل منها. أنا ما كان الواعي من العلاج، معنى أثره مرتبط بهذا البرنامج، بهذه الكيفية، بهذا النظام. خذ حميتك على هذا النحو، خذ علاجك على هذا النحو، 3 في وقت كذا مغرب، و2 في وقت الصبح، و4 في وقت كذا، خذ هذه الحبات، خذ هذا العقار، خذ. واستعينوا على أنفسكم، بأنفسكم، لأن الصبر يكون منك لك، الصلاة تكون منك لك، وخير كانت لله، ولكن أنت المستفيد. فهذه إشارة إلى أن المعركة في التزكية معركة في الذات، ميدانها النفس، وبدايتها هو أن تدرك أنك نسيت نفسك وتنسون أنفسكم، وأنتم قريبين ما من نبع عطشان، وقريب من نبع الماء، جوعان وقريب من موارد الطعام، خصوصا هجر، كم صاد في اللجة، كم عطشان وسط الغدير. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يعني وطن نفسك على أن تتحمل، هكذا الشيء الجهادي الذين يسمونه بالجهاد الأكبر ما أخطأوا، وإن كان النص في رفعه ما قال ولا في نسبة أصلا لا عشرات كحديث، ولكن صحيح الجهاد أكبر. المنهزم في معاركه مع نفسه لا يمكن أن ينتصر في المعارك الخارجية، وحتى لو انتصر تكون نصره أشبه ما يكون بالهزيمة، لأنه حين يتولى يفسد، لا يستقيم الظل يأترق والعدو أعوج. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون، هذا إشارة إلى من هنا أن العقائد هي المجد، هذه العقائد هي مجد الذكر الذي عنوانه الخشية، التي هي سر تطهير وسر التنوير لفؤادك، ولأن ذكر الآخرة يهون عليك أمر الدنيا التي إذا عظمت في عينيك رغبتك لدرجة أنه يمكن أن تجرئك على كل المعاصي، على كل التجاوزات، إلى حد اجتراء بآية الله جمن قليلة، استبدال الحقائق مقابل متاع زهيد وقليل كيفما كان. بينما لو عظمت الآخرة في اعتبارك وجل الذكر في فؤادك، وكانت الله أكبر من كل الدنيا، الله أكبر من كل ما يبدو كبيرا، خصوصا في مقامات الاحتيار والاختيار، فإن جاء يكون الذكر هو الغالب والمنتصر في هذه المعركة. ومن خلال ذكرك لله الأكبر، الصلاة عنوانها الله أكبر في دخول وقتها ودخول فعلها، الإقامة الله أكبر، ودخول الوقت الله أكبر، وتجدد أركانها، تجدد الفعل فيها، كل أحوالها عنوانها التكبير. لكن التكبير بما أنه له سند للحمد لابد من أن يفصل بتسبيح وحمد، جاءت سمع الله لمن حمده وحمد بينهما واحدة منفردة في الصلاة، لتشعرك بأن احتاج التكبير الذي طلبت به ذكرا هو في الحقيقة نعمة ينبغي أن تحمد الله عليها، لأن هذا التكبير يخلصك من أكبر العلل فيك هو هذا الضعف، الإلف والضعف. الإنسان يألف أشياء فيضعف عن أن يتجاوزها، ويضعف هو بسبب ما كرهبته في الدنيا وحبه لتارها، فينسى ما هو أحلى. لذلك طلب منه أن يكون قادرا على تجرع مرارة الصبر، خصوصا وهو يعلم أن ما آلها الخير كله، الخير كله. يقول بعض أهل العلم: لو ظل يخشى ضرب صاحب أمير ونغص عيشه وغص من نمير. نمير الطعام، نمير ألم الطعام. لو كنت تخشى عقوبة صاحب السلطة لو فعلت هذا الفعل وهو ينتظرك. وبالمصاد أنا لا يمكن أن تعرج إلا عليه، فإن عيشك سيقدر عليك ولا تستطيع أن تفعل ذلك. ولو فعلت فعلته على كأنك تغص بالنمير بالطعام. لو ظل يخشى ضرب صاحب أمير نغص عيشه وغص بالنمير، فكيف يلهو عن سكرات الموت وأهواله وما في الآخرة من. لا بد من أن نستحضر أن ذكر الله والوقوف بين يديه ولقاءه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حديث مسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، وهكذا في صياص العموم والإطلاق. ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر شاما منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا ما أفتق النار ولو بشق سمرة. النبي صلى الله عليه وسلم رغم ذكر الهول يقول لك: ما تحتقر من المعروف شيئا. استكي دير الخطاب الدعوي يعني ولو موجنا بالقلة، ولو بشق تمرة. لأن شق تمرة لو غلبت هذا الحب العاجل فيك فأخرجت شق تمرة يوم ولغت وخسر تمرة وبعدها. وهكذا الخير يدعو إلى الخير، والنقطة إلى النقطة. بحر، أصل البحر نقط. هذا اللون من التأميل هو من أسرار نجاح الدعوة. أن تؤمل نفسك، ما تيأس، ما تيأس، ما يأس قنوط. لا تقنطوا من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه للضالون. والرحمة أولا مش لها الاهتداء، وإنما ما يمكن أنصلح، ما يمكن أتزكى، ما يمكن أهتدي، أنا انبهرت ضعت. لابد من أن تثق في نفسك وتحملها على رشدها، وأن تعد للأمر عدتها، وأن تبدأ من حيث البدل. الله تبارك وتعالى إذا كان يسعف طالبه فيما لم يطلبه منه، فكيف سيتركه فيما طلب منه؟ لو الذي طلبك بأن تعبده وتوحده وتتزكى له وتقدس له، نسبح بحمدك ونقدس لك أنفسنا. حتى الملائكة يتقدسون، يعني فيه ارتقاءات داخل. وحين كان العلم فيهم يقولون: إما الملائكة لا يجدون ينقص. المسألة هذه ليس فيها نص. أنا أرى أن الملائكة مقدار تسبيحهم يرتقون، هم يرتقون بحسب معارجهم، لكن لهم مقامات معلومة في الوظائف. وإن نحن الصافون أجنحتهم له في انتظار أوامر الله تسخيرا، وإن نحن مسبحون المنقطعون للعبادة في جند. إنما كل الملائكة رسل. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة، أي بعضا يصطفي منهم رسل ومن الناس. ليس كل الملائكة يعني أهل وظائف مرتبة عليهم، هناك متخصصون بالعبادة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. وفيه كما قلنا تعريض وتحريض. التعريض بالثناء على من هؤلاء صفتهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاستحضرنا أن المخاطب معاصر، وهو الأصل في الخطاب الشفوي أو الشفهي أنه خطاب معاصر. وإذا جينا من بعد أن المخاطبون يعني هم أسلافهم، فهو إما أن يكون على تقدير مضاف، وإما أن يكون تنزيلا له منزلة أسلافهم، لأن المسائل تهمهم أو هم يستوطنونها لا تزال حاضرة. الخطاب لا يدخل فيه الغائب، هذا صحيح، إلا بدليل الخارج. تعريض بالثناء، وفيه تحريض لهؤلاء على الاقتداء بهؤلاء، فيكون هذا الخطاب يعني في هذه الأغراض التربوية. استعينوا بالصبر وإن لكل الله الخاشعين، خاشعين تخف عليهم وتيسر وهم لها سابقون، حيث كونوا مثلهم. شيخ طلعت يقدم لك أحيانا ما يسر عليك في الجانب لتقبل فكرا بالبرهان، ولتقبل روحا بتدليل عقبات الوجدان، واللي يتمثل بين يديك للعيان النموذج الأرقى للاقتفاء. استعن بالصبر ابتداء، احمل نفسك على الصبر كما لو كنت مريضا والجمك الطبيب هذا التجرع لهذا الدواء المر، حين يحدثك عن فضائله وآثاره تقول سدي وتشربه مع استحضار هذه الفوائد فيجيك ما فيه مرارة. تصور له أنه لم يكن مصحوبا بهذا الفهم منك فإنه شيء ولا يتقتران، لكن بقدر تستحضر هذه الفضائل يسلم عليك. قال العلمي: من عرف ما قصد هنا عليه ما هو شهاد، ومن خصب الحسناء لم يغليه المهر. يعني تجيز حسناء، أي حسناء أجل من هذا الكمال النفسي الذي يفتح الباب لعروج مطلق، هذا الكمال. ويرحم الله القائل: وسجادة الصوفي وبيت سكوني، بداية المتمسك بيت سكوني، ولا وكر إلا أن يصير على الوكر. ما عنده وكر يستقر فيه، منازله مترقية باستمرار، ومحل سكونه سجادته، بمعنى موضع محرابه وصلاته. ولا تقول أنه في دعوة التقوقع والانزواء، وإنما لتوسعة المسجد ليشمل الدنيا كلها، وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا، يعني فلا تضيقها، لا تضيقها. وحافظوا على طهارة الدنيا برا وبحرا، هذا دعوة الإسلام إلى هذه الألوان من الطهر، حس ونفس طاهرا وباصلا، كمالات دينية. نال كبيرة إلا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. والتعرض لعنوان الربوبية يشعر بالعلة لكل ذلك، الذين يظنون أنهم ملاقو الله جاءت في موارد أخرى، لكن التعرض للربوبية التي تعني البر والإحسان غاية من ربنا، إشارة إلى هذا اللون من ألوان التشريع، هو ضرب من العناية، إحسان إلهي إلينا، إحسان. تقول لك اصبر تحمل، قال غاية أتون الله فعل ذلك للبر بك، هذا ألوان من لطف إلهي. وفيه تنبيه إلى أنك بالحب يخف عليك كل ذلك، هنا ملاقو تدين بالخوف لأنك بيجاء ملاقات من كلفك. قال صلى الله عليه وسلم: نقش عدب، إنما هو العرض ملاقات الله. لكن قال رب ملاقو ربهم المحسن إليهم بألوان الإحسان السابق واللاحق والملاحق. وأنهم إليه، الضمير يعود إلى الرب، الضمير يعود إلى المعاج بنفس العنوان، وأنهم إليه، الضمير أنا ما عندش، لا يفسر نفسه وإنما يفسر المعاج، ما لم يكن خطابا أو تكلما، أنه إليه إلى الرب راجعوا. إن إلى ربك الرجعى. إذن استحضار أنك راجع لرب رحيم وملاقي التواب منه في اليوم العظيم، تحريك لبواعد في الحب التي تيسر كل المشاق. إذا كان هذا باعث التدين فيك، الله لا يحملنا على التدين بالزواجر القارية، لم يسقنا إليه بهذه النفحات الروحية الإيمانية. ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، يقول ملاقو حسابه وعقابه، وأنه إليه هذا نفس العنوان راجع. وكلمة الرجعة تدين بأننا صدرنا من هناك، لأن الرجوع إنما يكون عود إلى ما كان منه الابتداء. والله إذن هو نحن ابتدأنا من مفيض جهوده وننتهي إليه. فاستحضار هذه الرجعة أيضا لمن كان ابتداؤك منه خلقا وتكوينا ورفقا، هو أيضا يشدك إلى هذا المصدر المكين. تأويل ركن شديد الإنسان حين يريد أن ينازل نفسه وما أدرك ما هي في ميدان المعالجة الروحية، لابد أن يستند إلى قوة تعينه. القوة هنا هي اللون الملواني مجد الحب الإلهي، والذي يجعلك تستهين بكل شيء وتسترخص كل صعب وعسر، وتقول لسان القائل أدامي فيك عذب وراحة لأنك حقا منتهى أملي. يقول القرآن يا بني إسرائيل قلنا بكم إن هذا مقطع نزال قرر فيه نداء ثلاثة، وفائدة التكرير أمور ثلاثة وأربعة. أولها إعادة التأكيد بالتذكير يا بني إسرائيل، وفيها التنبيه على بالغ غفلتهم، ولذلك احتاجوا إلى إعادة هذا اللون ملون الندى. وثالثا فيها ربط الوعد السابق لمن يذكر نعمتي بالوعيد اللاحق في قوله اتقوا يوما لا تجزي نفس، وذلك حتى تكون دعوته بالترغيب والترهيب. كان الحق يقول تبارك وتعالى إن لم تطيعوني ملاحظين سوابغ إفضالي فعلى الأقل انظروا إلى جلالي، إلى الخوف من جلالي. باعتان مؤجرا الربط. وآخرها البيان، والبيان الذي اختص بهذا النداء الثاني لأنه هذا نوع من ما سميناه بالمتشابه اللفظي، أو سمي في القرآن المتشابه اللفظي لأنه ليس بينه وبين النداء الأول فارق إلا قول الله هنا وأني فضلتكم على العالمين، وإخلائه من قضية وأوفوا بعهدي، لأنه سبق تفصيله مطالب العهد، فأصبح لا معنى لإعادتي هنا وقت فصل. جاء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم، وجاء الفارق هنا بإسقاط مطلب الوفاء وتعويضه ببيان سر التخصيص بالإلهام، وهو بيان التفصيل وأني فضلتكم على العالمين. لماذا ذكر التفضيل هنا؟ قال علمي إما أن يكون من باب عطف الخاص على العام، لأن هذه النعمة ويسمي اللغويين وأوضهم بالجريد جرد من جملة النعم نعمة عليا وهي تفضيلهم على العالمين. قال وأني فضلتكم، وهو من جملة نعمتي، أو يكون البيان والله أعلم أن التفضيل هو سر الإنعام. أنا أنعمت عليكم، أنا المتفضل بهذا الإنعام، حتى يزيل من أذهان أهل الكتاب شيء علق بها ولزال عالقا اعتقادهم أن التفضيل كان لأمر ذاتي فيهم، الله هو الذي فضل. التفضل منة منه خالصة ليس فيهم موجبة، ليس فيهم موجبة. يعني ولا سيدنا حتى ليظن أن الله نعم عليه بإنعام فيه مقصدة، أنا تفضلت عليكم، ما كنتم لتكونوا كذلك لولا هذا الفضل مني. التفضيل تخصيص لمعنى سابق من المفضل، وهذا التفضيل الذي بينه القرآن فيه يدخل من الله جعل منهم أنبياء وجعلهم منهم سادة وملوكا، بل وجعل منهم أنبياء ملوكا كسليمان وداود، جمعوا بين النبوءة والملك، هذا أفضلية. أو يكون هذا سر الإنعام حتى يستحضروا أن الإنعام لم يكن لشيء يرجع إليه بالذات، وإنها شيء تفضلي. استحضارك من منة من الله تفضلا يحسسك بأنه بشيئين، بمزيد التقرب إليه بالشكر والخوف من سلب، لأنه هو المتفضل هو الواهب. والعالمين أو العالمون هنا عالمون الموجودون في وقت التفضيل، عالمي زماني في عالم التسليم، فهذا لا يقتضي أفضليته على الأمة الخاتمة، لأن هناك نصوص صريحة، ولا أفضلية البشر على الملائكة، هذا أجنبي عن الموضوع، عن المباحث كلها لا ينبغي الدخول فيها هنا، والنص لا يدل من قريب ولا من بعيد على ذلك. فضلتكم على عالم زمانكم بما خصصت فيكم من مزيد فضل، جعلت منكم أنبياء وجعلتكم منكم ملوكا، وكم هم الأنبياء من بني إسرائيل. وفي إشارة إلى أن الأنعم في نفسها تتفاضل، كل نعمتي فضائلي بالجملة، خصوصا الفضائل الكبرى التي هي قمة والتي عنوانها التفضيل كالنبوءة والملك. هذه العام اختصرت أنعم كثيرة، في إشارة إلى أن أخصتكم بالنعم جملة وبقمتها نبوءة وملكا وسياسة للناس. ثم إن ذكر التفضيل لما سبق لنا أنه قد يوجن ببعض غرور بسبب اعتقاد المفضل بأن الشيء كان له لشيء فيه هو بالذات، عقبه بالتحذير من يوم لا ريب فيه واتقوا يوما، هذا سر التعقيب بالتحذير بعد التذكير بالتفضيل، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذن قرر النجاة، بعد أن سبق النجاة الأول تفصيل بنود العهد، هنا ذكر بالنعمة إجمالا بين يدي تفصيل الأنعم العشرة والتي ترجع إلى جلاجة، كما قلنا المثلثات قد تكون مراجع وقد تكون نصا. ذكروا نعمتي أعاد فأجملها، ثم ذكر سرها والتفضيل، ثم ذكر ما يعصم من الاغترار بذكر التفضيل قوله واتقوا يوما، لأن الإنسان إذا خص بمنة ولم يتذكر الله صاحب المنة انزلق، حين تريد عليك النعمة فتنسى المنعم، هذا سبب يفتح لك باب الفتنة، لابد جميعاً استحضار المنعم باستمرار. أني فضلتكم واتقوا يوما ولم يقولوا اتقوني كما سبق، وإذا في أسرار إن شاء الله سنذكرها ما في مسيج ولا يزال. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقول منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وصفوا اليوم الآخر هنا في مقام التحذير بهذه الأوصاف استقصاء لدفع أي توهم لإمكان تنصل الجاني من أثار جنايته، عشان حين يقع في شدة وضيق انتبه إليه صاحب المحرر، يكون في شدة عندنا في المحتاج في المزق، يطلب التخلص بأحد هذه المذكورة، إما أن يجد من ينوب عنه ويقضي قضاءه ويشد مشده ويعفيه من كل ذلك، كولده ومن إليه شو واحد يضحي بالكامل لجنه وده صد ربه، فيكون هذا يجزي عنه، أنا مش فدية، فداء، أنا فدية وكيل الفداء، فداء يكون بالنفس والفدية تكون بالمال، لا يجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة. الشفيع يكون رجلا ذي وجه قد يخلصك، وجيه عند من أدانك أو له حق عليك أو مطالب بشيء لا تقدر على وفائه، قد يتدخل الشفيع بوجهة عنده فيضم نفسه إليك يدعمك يقويك، لازم نسير تسميته بالشفيع، وإما أن تكون مسألة خلاص منها ماديا فجية عوض مج، وإما أن يكون محب خليل خلة ينصرك يعينك، لأن النصر معونة. جهات التخلص من شدة حين تقع فيها ياش استقصى القرآن، وذلك حتى يقطع طمع هؤلاء أو ما كانوا يعتقدون من أن نسبتهم إلى الأنبياء وكرامة بعض وصولهم تجعلهم في مأمن من المؤاخذة بجناياتهم. يوم ما فيه متمسك من متابعة أو من تبعة، اللون من وين معناه إثارة كل المخاوف في صدر الجاني والمقترف، حتى يقبل على مخلصاته الشيء الذي يخلصه في مثل هذا اليوم الذي مدخل إليه الموت وهي غيب وما أدري نفسه بأي أرض تموت، ذكر المكان لأن الزمان تبع له، ولا في أي زمان في أي جهة على أي وضع، كلها تبع للمكان. واتقوا يوما، يومنا منصوب على المفعولية لا على الظرفية، اتقوا يوما أي اتقوا ما فيه، لأن اليوم لا يتقى، لا يمكن أن يتقى، احنا صائرون إليه لابد، لا يمكن أن تتقي اليوم في اتجاه إليه، لكن تتقي ما فيه. هذه الألوان من ما سبق من مما دعيت إليه إيمانا وإسلاما وإحسانا وتزكية نفس من أنواع الصدود وعلل الصدور ونحو ذلك. اتقوا يوما إطلاق اسم الزمان على الواقع فيه لكثير في الكتاب، لأن قلنا الأزمنة لا تراد لجاتها بل لما لمظروفها، ولكن اذكروا إذ وإذ الجمانية، ولكن أنا مراد بها اذكروا ماشي وقت الإنجاء أو وقت الفعل، وإنما اذكروا هذا الفعل وملابسة لأنه هذا هو المراد. واتقوا يوما نكره للمهابة تنكر التعظيم، ثم وصفها بهذه الصفة، لأن الجملة عندنا بعد النكرات نعوت، الجمل ويتر النكرات نعوت ويتر المعارف أحوال، قاعدة في باب في الجمل في عربي الجمل. إذن لا تجزي هذه الجملة كلها من فيها في محله نصب نحت نحت ليوم هذه نفسها نفسها، ولا معطوف على ما هو نعت فهو تابع، فهي جملة تابعة لما له محل من الأعراب، التابعة لما له ما له محل هي لها محل، فهي أيضا في محله نصب أيضا نعت، فنعيش بهذه النعوت كلها. لا تجزي نفسها عن نفس شيء، ولا تقبل من ولا يقبل منها شفاعة، تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصر. يوم لا أحد يفديك ولا يفتديك، ولا أحد يجرؤ على أن يشفع لك ولا أن يدفع عنك نصرة، لا خليل ولا رجل جليل لمثابة الوصية الشفية، ولا أحد مثل ابنك وكذا يحل محلك يقضي عنك. ومن ذلك قدم ما هو الأرقى وهو الفداء قبل الشفاعة والفدية والنصرة، النصرة تكون جزئية تكون من خليل المحب، لكن الفداء يكون من متحد كل الله. قد يفجي أباه والأب قد يفجي ولده، لكن القرآن يقول في اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لا تجزي نفس عن نفس، عندنا جزاء في اللغة الثلاثية كذا تتعدى إلى مفعولين أحدهما مجرور بعن، لا تجزي نفس شيئا عن نفس، هذا الإعراب الأول. أما جزاء التي تتعدى إلى مفعولين كلاهما منصوفة جملة أتابة، وجزاهم بما صبروا جنة، مفعولون ثاني جزاهم مفعول أول لها هم والثاني جنة، أما البالغ فهي خارج ما هو متعلق فقط. ما هنا جزاه جزاه عن كذا، تجزي جازت نفس شيئا عن نفس، والجزاء من القضاء قضت عنها حقا لغيرها. جزاء قضاء وجزاء دفع وجزاء فادى. نقول فادى، فادى المجاج مش فادى بالمال، فادوا بالمال، تفدوه منا بالأنفس. مفادات والفداء من أوما شيء دقيق تبعوا إليه. لا تجزي نفس عن نفس، جزاه أن تقوم مقامها فتكون بدلا عنها، لا بدل ولا يقبل البدل. حتى لو قدرنا أن واحد يقول سيدي أنا لا تعدي فلان تجيبون أنا محلة، قال تعالى ولا تجيروا وأجيرة موسى الأخرى، عجلة الله في اليوم الآخر. فالإشارة إلى هذا اليوم التي تنتفي فيه هذه الوساطات وهذه الألوان التي كانت في دنيانا مخلصة، حينما يقال واحد منا في شدائد معينة كل مالية يتخلص بالمال إلى حد الأكبر، وهو أن تقول أنا سيدي بدله، أنا بدله، نفس عن نفس. النفس الأولى هي المجزية، مجزية، والأخرى هي المجزية عنها، نفس عن نفس. وهذا من نكرة في سياق النفي يدين بعموم النفي في المقام. لا تجزي نفس أيا كانت عن نفس شيئا. وهذا الشيء إذا قلنا أنه مفعول سيكون معنا منها شيئا من أنواع الجزاء، أو تكون فعول مطلق لأنه في مشابه شيء نعسي هذا، يعني شيئا من الجزاء. لا تجزي نفس عن نفسين شيئا، أي شيء، أي شيء من الجزاء، أي نوع من نوع الجزاء. فلا مفعولها ولا نوع الفعل جزاء يقبل في يوم القيامة. البدل هنا موجه، كل نفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، بيانه في آية القرآن، كل نفس بما كسبت هي رهينة لا يرتهن أحد بفعلها، ما يسمى بالتبعات الفرجية، أصل العدالة. ولا يقبل منها شفاعة، وتقبل لولا أن تودون حاجز. الشاطبي برحمه قرأت تقبل منها شفاعة ويقبل منها شفاعة، والجمهور على الذكر. وقرأ المرموز له بالجالي والحاء وابن كثير والحال البصري، وفي العشرة في يعقوب في الثلاثة يضاف إليه، في الثلاثة يقرؤون بالتاء تانيث الفاعل. وتشغيل هذا قراءة الجمهور هو على الأصل، فلا يحتاج إلى سبب عند أهل العلم بالتعليلات النحوية، لأن التسخير أصل، ولكنه مع ذلك يعللونه بيانا. فيقول علة فيه أن التأنيث في شفاعة لفظي، مراده الفعل، شفاعة فعل مصدر، وهذا لا يعلل التأنيث في حقك. وأنه فصل بينه وبين فاعله بصلة الفعل، لا يقبل منها شفاعة ولا يقبل شفاعة. وهذا فيه تجويز أن حتى البشرة جاز التذكير والتأنيث. ذكر الفصل الشاطبي رحمه الله قال ويقبل لولا أنته، لولا حتى تخرج الثانية في الإجماع على تذكيرها. يقول تعالى لا يقبل منها شفاعة، لا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة، لأن عدل ثم مجكر لفظا وحقيقة معناه مجكر حتى على مستوى اللفظ، فما في تجويز أن يؤنت هناك. ويقبل لولا أنته دون حاجز، معنى كأنه هذا الحاجز لم يراع، مع أنه موجود. ودون الدال ابن كثير والحاء البصري، فهو أشار إلى العلة النحوية. ثم أيضا لمناسبة ولا يقبل من ولا تنفع، لا يقبل منها عدل، قبل منها لا تجزي نفس عن نفس شيء، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعتنا، ولا ينفعها ولا تنفعها، لا يقبل منها عدل تقوم يوما، لا تجزي نفس عن نفس شيء، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ. يقبل ويؤخذ هذا ما يسمى لمناسبة ما بعدها، وهذا كثير مراعاة المناسبة المعطوف عليه، وخصوصا إذا كان هناك ما يجوز وكما هنا لا يقبل ولا يؤخذ. وتقديم الشفاعة هنا وتأخيرها في خاتمة المقطع لا بد فيه من طلب توجيه الفرق، وهذا يطلب في علم توجيه المتشابه اللفظي. سبقنا المتشابه اللفظي من علوم القرآن التي تطلب في بابين، في باب درس الحفظ وتقويته، عشان تعرف المتشابه اللفظي والفوارق التي فيه، سواء كانت فوارق بالزيد أو بالبدل أو بالتقديم والتأخير، هذه المراجع الكبرى للفوارق المتشابه اللفظي. ويعرف أيضا أو يطلب في باب توجيه بيان مناسبات الفرق، وهذا وجه من وجوه إعجاز الكتاب. المتشابه اللفظي هو ما ورد في القرآن بألفاظ متقاربة، بحيث لو حذف الفارق لاتحدت ألفاظه، لو حذف فارق سواء كان زيادة أم كان بدل أم كان تقديم وتأخير لاتحدت ألفاظه. هذا المتشابه يدخل في حتى المكرر كما في بيان ربكما تكذبان، والغريب كما تجري تحتها فقط في سورة التوبة، دون من تحتها في كتير، أو يغفر لكم من ذنوبكم ثلاثتها دون سواها. هذه الأشياء تطبط المكرر والغريب والمتشابه اللفظي، كلها تدخل ضمن ما يسمى بالمتشابه اللفظي في الكتاب، ويطلب في بابين وصنفت فيه مصنفات حجة، منها في ضبط المتشابه إحصاء فقط من أجلها كتاب هداية المرتاب في متشابه الكتاب الإمام السخاوي تلميذ الشاطبي رحمه الله، هذا مطبوع جنابي. وثانيها مقصورة الخضاري رحمه الله، هذه أوسع منها، مقصورة في المتشابه. وبالنسبة للتوجيه درة التأويل للسكابي الخطيب، وكذا ملك التأويل ابن الزبير القرناطي من أجلها. هناك مفسرون الذين يعتنون به، وسر تقديمه هنا شفاعة على العدل. هناك أولا منها، لأن هنا المراد بها قطع أطماع تعلق بشفاعة شيء من يرونهم منتسبين إليه، لأن عقلة اليهود أيضا بما فيها اعتقادهم أنهم مفضلون وأنهم شاء الله المختار. والقرآن حكى عنه ما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، في إشارة أنهم يزعمون ذلك، يزعمون الولاية، يزعمون البنوة تقربا، فقيل أنهم ينبغي أن ينتهي هذا الوهم فقدم هنا، وأخر هناك لما سيجيون إن شاء الله، لأن العدل هناك مقدمون على الشفاعة بحسب السياق، كما سيجيون عند قوله تبارك وتعالى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون في الإبراهيم ويذبحون أبناءكم هنا بدون واو، لإشارة إلى ما يقصد الواو هناك ويقصد زي تركه هنا. وهذه أسرار تلحولي ضبط المتشابه وبيان فوارقه التي تمد أحيانا النظر البسيط السطحي، وتحتاج إلى فضل تأمل استخراج أسرارها في غاية الرفق دون إقراه، وتحريك كل أدوات فهمي في الكتاب للوصول إلى هذا اللباب المطلوب. ونظمت لكم ما يتعلق بتعريف المتشابه وبيان فائدته وحكمته. متشابه اللفظي ومتشابه الألفاظ، فانتبه مكرر غريب ثم مشتبه، ما قد أتى بفارق لولاه اتحد اللفظ وقد تراه في الزيج والبدل والمقدم، وليس ذا مقابلا للمحكم، هذا المتشابه مقابل المحكم. علمه بالإحصاء وضبط الفارق، يعرف هذا بالإحصاء وضبط الفوارق، علمه بالإحصاء وضبط الفارق فائده تحقيق ضبط فائق، توجيهه بحسب السياق من أوجه الإعجاز ذي المراقي. هذه ما فوائده، ثم أين يطلب ولماذا يراد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بها إلى مصائب الدنيا، وابتغ الله بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، وجعل الوارث منا وجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.